እስቴ በግ አምጡ፣ በግ ድገሙ፣ በሬ አምጡ፣ በቃ እልል ገንፎ ስሩ፣ እልልልል ይባላል። ማሻአላህ በየአይነቱ ኬክ፣ በየአይነቱ ፍራፍሬ ይመጣል። ይህ አንተ አንድ ልጅ ስለተወለደልህ ነው አለ። ጠይብ ነቢያችን የሚያህሉ የተወለዱበት ቀን እንኳን ሁለት በግ አስር በሬ ብታርድም ሲያንሳቸው ነው አለ። ይህ አንደኛው ማስረጃ ነው። ከቁርአን እኮ ነው፣ የእሱ ቁርአን ማለት ነው። የአላህ ቁርአን ሳይሆን ከሱ ቁርአን ያመጣው ማስረጃ ይህ ነው። አንድ አው አው አው አው ይላሉ እነሱ። ደግሞ ወንድሜ ታሪክ አይደለም ይሄ፣ እኔ ራሴ ያየሁት ነው። ካሴት ሞልተው አመጡልኝ ቪዲዮ ቪዲዮ መሉትና እዛ ከነበሩት ጥሩ ጥሩ ሰዎች አመጡና ሼክ ኢብራሂም አሉኝ፣ እስቲ የው ይህን ቪዲዮ አሉኝ። አየሁት። ሰው ያውቀዋለሁ፣ የአስመራ ሰው ነው እንደዚህ ብሎ የሚናገረው ያለው። ከዛ በኋላ ምን አለ? እናንተ ታውቃላችሁ አለ አላህ ስብሓን ወተዓላ ነቢዩን እንዴት አድርጎ ነው የሚወደው የሚወዳቸው ታውቃላችሁ? አናቅም። ኧረ ልንገራችሁ እንግዲህ አለ አላህ ስብሓን ወተዓላ ለነቢዩ ያለው ውዴታ ምንም አይነት እኮ ስፍር ቁጥር የለውም ወደር የለውም አለ። ለምሳሌ አለ የሁላችሁ እንግዲህ ከሊመት ኩፍር ሲናገር የውም አልቅያማ አለ ከአደም ጀምሮ እስከ የውም አልቅያማ ያለው ሰው ሁሉ አርድ አልመሐሸር በሚባለው ፀሐይ በአናታችን ስር ወርዳ ያኒ ስታሰቃየን እዛ ጊዜ አለ አላህ ምን ያውጃል? አዋጅ ያውጃል። እንግዲህ ማስታወቂያ ምን ይላል? እናንተ ሰዎች፣ እናንተ እስላሞች ይላል፣ አው አህመድና ሙሐመድ የሆነ ስማችሁ በቀኝ ሁኑ፣ ከዚህ ሌላ ስም ያለው ግን በግራ ሁኑ ይላል አለ። ጠቅላላ እኮ ነው። ከአደም ጀምሮ እስከ የውም አልቂያማ ያሉ ሙስሊሞች ሙሐመድ ወይም አህመድ የተባለ ስም ካላቸው በዚህ ይለያሉ። እነዛ ሌላ ስም ያላቸው እነ ኢብራሂም እነ ምናምን ግን በዚህ ይሆናሉ። ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ? በሉ ህዝቡ ስሙ ይላል፣ እኔ አዋጅ እያወጅኩ ነኝ። ጠቅላላ ሙሐመድና አህመድ የተባለ ስም ያለው ለሙሐመድ ወዳጄ ስል ሁላችሁም ወደ ጀና ብያለሁ። ባትሰግዱም ባትጾሙም የፈለገውን ወንጀል ቢኖራችሁ ለሙሐመድ ክብር ስል የሙሐመድ ስም ያለው ወደ ጀና ብያለሁ፣ እናንተ መላእኮች ነውና ወደ ጀና ውሰዷቸው ይላል። ምን ትላላችሁ ወንድሞች? ይህም ከቁርአን ነው ማስረጃው። ቁርአን ግን የራሱና የሸይጣን ቁርአን ነው። ይህ እንደዚህ ይላሉ። እሺ፣ ይህ ምን ይባላል? ከነቢያችን ጋር እናመሽ። አንዱ ደግሞ ምን ይላል? እሱ እኮ ነው ራሱ። ወላሂ አልዓዚም ያስቃል። ቪዲዮ ብታዩ ምን አለ? አሁን እኮ አለ እኛ መውሊድ ስናደርግ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ልጅ ሲወልድ አመቱ ሲደርስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሻማ ያመጣል፣ ኬክ ያመጣል። ከዛ ሻማ 10-15 ሻማ ይለኩስና እያበራ፣ ከዛ ልጁ ይመጣል ከጓደኞቹ ሆኖ ኡፍ ኡፍ ብሎ ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ እንላለን፣ እናንጨበጭባለን። እሱ ደግሞ ኡፍ ኡፍ ኡፍ ብሎ ደግሞ ሻማዎቹን ያጠፋል አለ። ታውቃላችሁ፣ በዚህ በመወልዳችን ነቢያችን መጥቶ እኮ ነው ሻማ ኡፍ ኡፍ የሚሉት አለ። አሁን እኮ ከኛ ጋር አሉ፣ ሻማውን ኡፍ ኡፍ እያሉ ነው አለ። አላሁ አክበር። አያፍርም እኮ ነቢያችን። ምን አሉ? ፈኢን ለም ተስተሒ ፈስናዕ ማ ሽእት፣ ሀያ የሌለው ሰው የፈለገውን ይበል አሉ። ይህ ደግሞ ሀያ የሌለው ሰው ነው። አሁን እኮ እናንተ አታዮችም እንጂ ነቢያችን ከእኛ ጋ ነው ያሉ። ሻማው ራሳቸው ነው ኡፍ ኡፍ ኡፍ ብለው የባረኩት። እና ቀጥሉበት፣ የነዛ ዋሀቢዎች ንግግር አትስሙ ይላል። እነዛ ደግሞ ከእሱ ጋር ያሉ መውሊድ የሚቀበሉ እንደሱ ስለሆኑ ድስት ነው ያሉ። በቃ አላህ ይላሉ። እንግዲህ አሁን መዓን ነቢይ ስል እንደዚህ ማለት አይደለም፣ ግን የነቢያችን ሳሰለም ልክ ህይወት ለብሰው እኛ ጋር ቁጭ ብሎ እንደሚያስተምሩን የእሳቸውን ሀዲስ መስማት ነው። እሺ፣ ምርጥ የሆኑ ሀዲሶች አሁን አንድ 10 ሀዲሶች ዛሬ ምሽት ከነሱ ጋር እንቆያለን። እሺ፣ ኦኬ። በምን እንጀምራለን መሰላችሁ? 5 ሀዲስ አሉ፣ ዑለማዎቹን ጭንቅላጣቸው የበጠበጣቸው ሀዲስ። በሱ ነው የምንጀምረው አሁን። ሀዲስ ነቢ ስ ሰለም አለቲ ደወኸት ዕቁል ልዑለማ፣ ዑለማዎቹ ራሳቸው ትርጉሙ ሊያውቁት አልቻሉም፣ ግን እናምናለን ሀዲሱ ልክ ነው፣ ከነቢያችን ምላስ የወጣ ነው፣ ደግሞ ስድቅ ነው፣ ትክክል ነው። ግን ሁኔታው አናቆም እንዴት እንደሆነ ያሉት ዑለማዎቹ ለኛም በጣም የሚያስደንቅ ሐዲሶች አምስት ከዛ ተራ ሐዲሶች ደግሞ አምስት እንጨምራለን። እሺ እሺ እስቲ አንደኛው ሐዲስ እንበል። አንደኛው ሐዲስ ምን ይላል ይገርማችኋል። አሁን በአውሮፓና በአሜሪካ ራቆታቸው ይሄዳሉ እንሰማለን፣ አጭር አርጎ ይሄዳሉ እንሰማለን። አንዳንድ ቦታ አለ ምንዝርና የሚያደርጉበት በል ያኒ ግልጽ የሆነው ምንዝርና የሚደረግበት አለ ምናምን ይባላል አይደለም? አለ፣ እናንተም ታውቃላችሁ። እንደዚህ በራቆታቸው የሚሄዱ ወንድና ሴት አንድ አይላንድ አለ ይባላል። ግን አሁን በጣም በጣም ያበሽቀናል ይህ ነገር፣ በጣም ያናድደናል፣ በጣም እንጠለዋለን አይደለም እንዴ? ከዚህ የባሰ ነገር እንደሚመጣ ታውቃላችሁ? ከዚህ የባሰ ሊመጣ ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱ ተመልከቱ፣ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብለን ዑለማዎቹ ራሳቸው ግራ ገባቸው። ደግሞ ነቢያችን ይህን ሐዲስ ሲናገሩ ምለዋል፣ በማላ በመሐላ ነው የንትኑ የጀመሩት። ቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والذي نفسي بيده يعني النفس يزو يالو جيتا يعني نفس يسو يهونتشو الله بسو من الله والو لا تفنى هذه الأمة كني بحالا يالو اسكام القيامة يالو هزب أمة محمد أمة محمد بهولت نمي كفلو إن أنت تاك الله شوي نقر ألم أمة محمد هولت بهولت يكفل ألو أمة الدعوة وأمة الإجابة إبال ألو أمة الدعوة دعوة تدرقلاتشو أنا منم يعلونو أن زي كريستيان يهودوش مشريكوش منامن هلو أمة محمد كوناتشو ودوم تلتوم بمولو أهون كان يغا يعلو كفاروش أمة محمد ناتشو لكن يا محمد يا نبياتش صلى الله عليه وسلم تقري انبيالو سلوهنو أمة الدعوة من ماتنا أمة الدعوة دعوة تدرقلاتشو يتدرقلاتشو نو دعوة انبي بلو يموتو هلو عدلم أمة الإجابة دمو إنيانا دعوة تدرقوا لنا نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله بلن سلمنا يتقبلنونا تقلال لا أمة محمد يبالالو نبيات جمنالو والذي نفسي بيده بإجياء اللو قتاب السومن الله لا تفنى هذه الأمة يتشن أمة محمد سكيوم القيامة اللو سو أيتش الرسم قزيات شو أيتش الرسم قيامة أتقومم حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطرقات يعني وانت راقوته هنا ست راقوته هنا بمن قدو برودو بشارعو مين قدنا بمين قدنا اندزيه بكا فحشاء ياد الرقى بقلت جمع ياد الرقى بمن قدو مالتنو فيكون خيارهم እንግዲህ እዛ ጊዜ አቡበክር ስዲቅ ኢማን አለው የተባለ ነው። እንግዲህ በጣም በጣም ምርጥ የሆነው ሙእሚን እዛ ጊዜ يوم اذن من يقول لو ريتها وراء هذا الحائط እንግዲህ ወንድ ሴትን ላይ በላይዋ ወድቆ ጅማዕ ያደረገ ነው፣ ዚና ያደረገ ነው። ሁሉ ሰው በባስ ስቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ትሬን ስቴሽን ሊሆን ይችላል፣ በጓዳናው ሊሆን ይችላል አይደለም? አሁን ሁሉ ሰው እንደዚህ ያያላል። ምንም አይመስለውም። በቃ እዛም እዛም እዛም እዛም በቃ ልክ እንደ አህያን ትን ያደረጉ ናቸው። በዛ ጊዜ ምርጥ የሆነው ሙእሚን ሙኽሊስ የሆነው ምን ይላል? እባክ ወንድሜ ይህችን ስራ እኮ በዛ በዛ በግድግዳው ትንሽ ገለል ብለህ እዛ ብታደረገው አይሻለም የሚለው ጥሩ ኢማን ያለው ነው አሉ። ምን ትላላችሁ ወንድሞች? አላሁመ ያ ረቢ እስከዛ ድረስ አታስቆየን። يا رب يا إله يا رحمن يا رحيم اسكزاد رس إدمياتشن أترزمو يهن قزي ممتاتو نبياتشن إيه مالو تناقرو علماءو تشوبت أم قرماتشو يهن قزي لمتانو أعوذ بالله أعوذ بالله إلالو قيسو يا أخوة أهون يهن كومبير نارقستي يهن حديث كومبير أدرقن من أينت بت أم كوشاشاهون يتامهون للناوك كومبير ذيس كمانغا بما أثبته شرعنا أن المرأة كلها عورة شرعات منالي ست هلو سونتوا عورانو متايت يلباتم كالوغا عورة دروتيه نقر በአንድ በቀድማዊ ስላሴ ጎዳና 89 ሴቶች በቃ እዛ በቃ ዚና ሲያደርጉ ሰው ያያቸው ደሞ ይህን ነገር ቂሱ ሀዛ ቢማ ቃለት ፋጢማ ፋጢመት ዘህራ የነቢያችን ልጅ ምን አለች ሴት እኮ አንድ አይንዋ ብቻ ከፍታ እሱም ለማየት ነው እንጂ ሰውነትዋ በሙሉ መሸፈን አለባት አንድ አይን የምትከፍተውም ያኒ መንገድ ልታይበት ብቻ ነው ከዚህ በላይ መታየት የለባትም ያለችው ፋጢማ ከዚህ ጋር ወዳድሩትና ምን አይነት ነው ነገሩ በሌላ አይ والله العظيم فاطمة الزهراء رضي الله عنها عند ቀን ምናልስ መሰላችሁ ታማ መሞትዋን ስታቅ የሞት በሽታ አልመጣባትና እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎቹ ሳትታመም ነው የሞተችው አሉ በል አንዳንድ ዑለማዎቹ ምን አሉ ከመሞትዋ በፊት ገለዋን ታጥባ ሸቶ አርጋ ተከፍና ራስዋ ተከፍና ተኛች ለሰራተኛዋ ምን አለቻት የኔ እህት አሁን እየሄድኩ ነኝና አሊ ከመጣ ሰላም በይልኝ ብላ ገላዋን ታጥባ ሸቶ አርጋ ከፈኗን ጥቅልል አርጋ አልጋ ላይ ተኛችና መለከል ሞት መጥቶ ሩሃን ወሰደ እንደዚህ የሚሉ የሲራ ጸሐፊዎች አሉ እሺ على كل حال ምን አለች መሞቷ ስታቅ ለዛ ለሰራተኛዋ በጣም ተወዳት ነበር እንደ ጓደኛዋ ነበር የምታያት ሰራተኛዋ ምን አለቻት የኔ እህት አለቻት እኔ እኮ አሁን መሞቴ አይደለም የሚቆጨኝ በጉድጓድ መደፈኔ አይደለም እሱማ የማይቀር ነገር ነው ግን እንዴት ነው የኔ ቦዲ የኔ ሰውነት ባልጋ ላይ አስተኝተው ወንዶችና በሙሉ ህዝብ ተሸክመውኝ ሲሄዱ የኔ ቅርጽ እኮ ግልጽ ሊሆን ነው እዛ ጊዜ እነቷ እኮ ነው ያስተኛዋትና ለምሳሌ ممكن ንፋስ እየመጣ ጡትዋ ቅርጹ ይታያል ወይም ደሞ ሌላ ቦዲዋ ቅርጽ ሊታይ ነው በንፋስ በመናምን ስለዚህ ፈራች እንዴት ማድረግ አለብኝ እኔ እንደዚህ አድርግ አልቀበር ማለች ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Ta'ala በጭንቅላት አንድ خير አመጣና ምን አለች የኔ ናዕሽ ታቀላችሁ ሬሳ ምሽከሙበት ድሮ ምን ነበር በቃ አራት ሁለት እንጨት በጎን ለጎን አርገ በገመድ ያስያዩትና እዛ ያስተኙት ነበር ከፋጢማ ጊዜ የተጀመረው ግን እሷ ፋብሪኬት ያደረገችው ጥሩ ነገር ምንድነው ናዕሹ ወይም አልጋው በሁለቱ ጎኑ እንጨት አድርጉበት አለች እንዴት እንጨት ያኒ እንጨት ይተክሉና ያስይዛት ከዛ ይያዛል በደንብ ይያዝና ከዛ ያው ጨርቅ ወይም ብርድ ልብስ ሲሸፈን አልጋው ብርድ ልብሱ በእንጨቱ ላይ እንጠለጠላል ፋጢማ በውስጥ ሆና አትታይም እኔ እንጃ ቅርጹ ያኒ በደንብ አርጋችሁ ከተረዳችሁት እና እንትኑ በሁለት ጎኑ እንጨት የሌለበት የተኛው ሰው ይታወቃል እዛ በሁለት ጎን እንጨት አርገ ብርድ ልብሱ ወይም ደሞ አንሶላው በላዩ ከጣልከው ግን የሞተው ሰው በውስጥ ይገባል አይተኛም ስለዚህ እንደዚህ አርጉልኝ ብላ ወስያ ተወችና ከዛ ጀምሮ ነው ናዕሽ እንትን የሆነው በሁለት ጎን እንጨት የተደረገበት ስለዚህ ቂሱ ያ اخዋ እስቲ ኮምፔር አርጉ ፋጢማ ሙታ በሬሳዋ የሰውነቷን ቅርጽ እንድታይ አልፈለገችም ጊዜ መጣና ሴትና ወንድ ራቆታቸው ሆነው የአህያና የእንስሳ ተግባር በጓዳናው ሲያደርጉ ሳይታይ ቂያማ ቀን አይመጣም አሉ ነቢያችን خلاص ወንድሞች قولوا يا ربي እስከዛ ድረስ አታስቆየን በሉ طيب እኔ ትዝ ይለኛል እኔ ራሴ በጆሮ የሰማሁት እኮ ነው በአገራችን ነው አንድ ቤት ማታ ነው እንግዲህ በደርግ ጊዜ ነው ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን ደርግ ጊዜ ማሻአላህ ስንት አመት አልፎታል እዛ ቤት ጨለማ ነው መብራት አልነበረም በከተማው በጣም መብራት አልነበረም ምክንያቱም ግርግር ስለነበር ጦርነት ስለነበር መብራት ጠፍቶ ነው የሚያድረው አሁን አንዳንድ በቃ አንዳንድ መብራት ይበራል ትንሽ ነው መንገዱ በትንሽ ነው የምታየው አንድ ወጣት ላንዲት ወጣት በዛ በነበርንበት ቤት እኮ ነው እኔ በመስኮት ሆኜ እንደዚህ አርገ እያየኋቸው ነው እየሰማኋቸው ነው እና ይስማታል በእንትኑ በግድግዳው አስጠግቶ የሳማት ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ልጅቷ እጮኛ አላት አሁን ምን ትለዋለች እኔ የሰማሁ እኮ ነኝ አረ አንተ አለችው እኮ በቃ እኮ አመረቀኝ ከን እኮ ደግሞ ምንድን ነው ለእጮኛ እኮ ምንም አላስቀረህም ሁሉ ወሰድከው እኮ ትላለች እሱ ደግሞ ይስማታል ምናምን ይገለባበጣሉ እዛ አረ ተውለት ተውለት ለእጮኛ እንዴ ምን አስቀረህለት ጨረስከው እኮ እያለች ትናገራለች ከዛ በኋላ ከአንድ ወር ነው እንደዚህ ያ እጮኛው መጥቶ አገባትና ወሰዳት አይደለም ይህ በቀላሉ በቀላሉ አሁን የተሰማ የታየ ነው ላኪን ጊዜ ይመጣል ሀያ የሚባለው ነገር ከሴት ጉልባብ ይጠፋል ሀያ የሚባለው ከወንድ ይጠፋና ራቆታቸው ሆኖ እንደዚህ ያደርጋሉ ብለው ነቢያችን ተናገሩ ማለት ነው طيب አሁን ይህ አንደኛው ሐዲስ ነበር ወደ ሁለተኛው ሐዲስ እንሄድና በጣም ዑለማዎቹ እንዴት ነው ይሄ ነገር ብለው ደስ ብለዋቸው ትርጉሙ እስካሁን ድረስ ለማወቅ ያልቻሉት ነገር ነው ግን ሐዲሱ በቡኻሪ በሙስሊም በአቡ ዳውድ በአልሙወጣ በሁሉ ኩቱብ የሚገኘው ትክክለኛው የተጸዳ ሐዲስ ነው ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إذا دخل أهل الجنة الجنة يجنة سوت جنة كجبو عليه يقول الله كتكت كانت بها لا مالتنا الله مت أنا من إلى شوال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم إن أنت جنة سوت هل نجر أجنيت شوال أدلم نفسات شو يمي فلقو نجر أجنيت شوال ليلا لش أمرات شوي إلال الله نو ميتايكو فيقولون الم تبيض وجوهنا انتي فيتاچن كو ابرهو فيتاچو يتقوري جهنم هيدوال انيا دومو فيتاچن برتوال سلازي كزي بلاي مندنو متارغلن الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار كجهنم ادنه جنة اسغبته የፈለገነውን ነገር ሰውነታችን የሚፈልገው ነገር ሰጠህን ፊታችን አበራህልን ከዚህ በላይማ ምንድነው ምንጠይቀ ዑለማዎቹ ምን አሉ ከዚህ በላይ ኒዕማ አለ ብለው አያስቡም ደሞ አይታሰብም ለምን አይታሰብም መሰላችሁ يعني ما تشتهي الانفس الى الله سبحانه وتعالى بالقران يطيقከውን ነገር በጀነት አለ አንድ ወፍ ያለፈ ደስ ካለህ አደን አርገህ ገድለህ እንደገና ያኒ ቀቀለህ ይሄን ነገር ግዜ ይወስዳል ደስ ይበልህ እንጂ ራስ ወፉ ጥብ ብሎ በመሬት ወድቆ ተቀቀሎ ጥሩ ሽታ አርጎ ወደ አፍህ ይቀርብና ትበለዋለህ ወዲያውኑ እንደዚህ ልብስ ከፈለግከህ አሉ ነቢያችን ሰለላም አንድ ዛፍ አሉ እዛ በየአይነታቸው በጣም ድንቅ የሆኑ ዛፎች አሉ ትሄድና የፈለከውን አይነት ልብስ በጭንቅላጥህ አስቀምጥና በጭንቅላጥህ የተቀመጠው የልብሱ ሞዴል ዛፉ ያቃልና ተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተተ أبدا متو سيتوش بعند ساعات جمع ترقال له النزي متو دمو هلو بكر ناچو دنقل ناچو لما تو سيتوش هلو دنقل ناچو وسده اندقنا within 5 minutes دنقل ناچو يملسال دنقل هون اندقنا طيب اني عال عال عال اني عال عال انتن عال دكمم دي ارات دكمم اندقنا وقوبزنا متونو ميستهس يجي الدنيا ميسته دس سيلا تالنجي متو سيتوش هلو يقوش عتال اندياهم لمن ولوت متو ايهونم تلالج يهلو يالي كزي بلاي مدنو متأبك او يلالو اهون الله سبحانه وتعالى ازيدكم ازيدكم يا بزال لج امر الله شو يلال فلقو فلقو يجنى سواج مدنو مج امر كزي بلاي يلالو فيقول سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب الله اكبر السن يشفن حجاب يكفتوا على الله سبحانه وتعالى. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، رواه مسلم. يعني الله انذزي بأينات شو الله سيايو ينبر نعمة بمولو إرقف فارقو يتأفعلو يموان موالو خلاص انذزي بلو نبي أي أي الله ملكي الله تنسيايو هل نعمة يتأفعلو. علماء شو منالو بزي مسلا شو هذا من أعجب الأحاديث كم ميقرمو أحاديثو شيه نوالو لمنالو مريت تلك النتوى تاك الله شو نانتي مريت سنت كيلومتر سنت ميل سنت مليون مهونة تاك الله شو مريت تشكمة شو بحروش النا شلوكوش النا ونزوش تاك الله شو هذا لمن دي مريت كسمايقا بتودادر مرفيه عندت مرفيه باند مدربان دات الكونو سلزي سبات سمايو شالو نبي صلى الله عليه وسلم سبات سماي تقلله كرسي يميبالو يا الله وانبر إذا بتتلات شو عندك ألبيت بعند مدربة دا عندت ألك نومي التاسو عندزي نومي التايوالو عندقنا سبات سماينا كرسي وراسو تقلله با الله عرش بتتلو عند عندك ألبيت ويمهولتك ألبيت بمدربة دا عندت أفونا شو متاسو. إذن عرش الرحمن كبير جدا. نعم الله على العرش استوى الله دمو بزعرش بزفانو يقنيال أدلم يهن أهل تلك النتي هلو الله انديت نوب أينات شن منا يهو يملتيها كمتانا من العلماء شو سبحانك سبحانك ربي سبحانك إنيال ندرسو يمان نتشل تلك النتنا وبتنا قرما إنيال ندرسو يمان نتشل كبرياء إن عظم الله بلو زقوتنا قرو أي تشالم انتي ترقى بأين تهوالي عندهم إني لا يفك أدل لنجس الموسى أدل لم أرد التاينة تتشل الموسى تقس تارق لا لما يتفلق له ومكرا له سيل انقدي ينترى رأيه لونا الله سبحانه وتعالى كنت آتي متهل كبرهانو كونو ودي انتون ودي ترى راو لاي سيلك ترى راو أفر هوني بدن قاتي موسى ودكي لان دسي آتيهل شنكلاتو الساتي مدنوي كنتات كونو كنتات برهان كالله برهان إذا سلت على بطنو انديت الله انتا ياله بالدنيا تتشلم بآخرها قن الله بأين تا ياله هلو. هذا الحديث شوفوا رواه مسلم من أصح الحديث. انديو مالو من الناس في الجنة من يرى ربه بكرة وعشية تواتنا ماتا تواتنا ماتا الله نمي يسوى شالون أو بكر صديق علي عثمان تبالو هذا لم طيب بس أنت عندك أني مياي تارلو ترى مؤمن ما تنو إنيا الله جنة كاس قبان ترى مؤمن بي جمعة وبي جمعة وبي جمعة يا الله في التالة إنديت يهنون قدي يما أنكو إنديت تاوال لهي أنكو. ثم ما هو هذا الحجاب يه حجاب من دنو الله سبحانه وتعالى يشفنو حجاب كأرفو ياسلك كونا إنيا نايوال لن يالو تنبياتشن حجابو من دنو تمام حجابو نبياتشن قلزوت منالو روى مسلم مسلم حديث مسلم مالتنو وروى ابن ماجه حديث إن الله لا ينام نبياتشن منالو إن الله لا ينام الله كو أيتنيام ولا ينبغي له أن ينام إنديهم بحرياتو انكلف يما يكبلنو الله أصلاً إنك ألفك من النوم متأو عند سوسي دكمو بتأمسي تشجر لكم سيلونو ذك ألفي يوم يسفر لجو الله جناي دكمم سلزي ولا ينبغي له أن ينام بلو نبيه منالو حجابه النور السن يشفنو برهانو دمو برهان إن يوم الناقو برهان هذا لمن دموج يبرهان هن 200 وات ولا 1000 وات كيلوات من هذا لم برهانو يا الله برهان يم إنيا من نوقو ليتي على برهانو يقول حجابه النور لو كشفه أهون بعد الدنيا الله سبحانه وتعالى نورون عند الزهر قو كقلت أوالي لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه الله سبحانه وتعالى فيتون ويمدمو برهانون تنش لكك بيارقو بمريت بسماي بعرش بكرسي اللو هلو تكاتلو أشواي هونو نبرالو لكن الله اندمي التايب يوم القيامة راسو بقرآن مسكره نبياتنا مسكروا جميع العلماء دمو بزي مسكروا الله من عليه وجوه يومئذ ناظرة من معرفنا ناظرة وندموج في توش الله نمياه في توش قالوا نظرة الله تشو نظرة مالت لمسالة عندت ست قلوان تطبع في توان بدم تطبع يعني حمرة ويم دمو بودرة ويم مكياج أرجع مستوات ست مثل ديت نج ست مستوات النزي فيلم يميا ميسرو وندموج عندنا قرر لنقراتشو النزي فيلم يميسرو أكترس ممثلون ممثلات ونتعد لهم والله لنقراتشو ونتنيا فترتاتشو عدل لهم بمولو مكياجنو إني بمدنيا وقت مسلاتشو هنقر بزو نقرنو يقد أمين مجمّريا هند أقر هيد جنبر هند أقر هلت قزيس هيد هل قزيان السافر بزو قزيان السافر كاميرا اللي كنيغا كاميرا سئل سيهون كاميرا فيديو كزيك أنغتي أتليم نا بكا سوري شميز أرقال له يسافر على دلم قوب أدرقال له لك شغب راي ما تلوتم كاميرا يزننا هيد له أهون يتهيدكو مسلاتشو هند إذا فيلم يمسرابت بوتا يهند فيلم بزونو تاك الله شنان أنت أنا من دنو إنا من لان يهند فيلم ونتنو ويس ديكوريشن نو ديكور أرغو بفوتوشوب أرغو نو مياتالو لننجي يهن هلو يهند فيلم يمن نايو فرافري غرين منامن أتكلت ونت هذا يميل حساب نبارين جن ونتنو إذا هيد كنا من أدرغو فيلم يسرى نبار نديهم فيلموا إني أكاتلو تال يمتبالو تالي متبالو فيلم انديا تسرى نبرزا اهون كاميراي زي كتكشايني هلتشو فيلمو يمي ساروت ببرهانو زنابي زنب نبر انا نقزي ارتفشال زنابي ادرقو تال انا نقزي اونت زنابي زنبال اهون يا سويو كاليجيت واقا يزفنو نبر يزفنو يروتو يالو يزفنالو يهن انديا متايوت كذابو هلا أمست دقيقة بتشاي يزفنونا لجتوات مملسالج السوم مملسال أمبر لاكو تشيلالو أمست سو تشالو مكياج ديكور ميارغولات تنش سله روتاج نا نفاس سله متات كذا هلا تمطانا فيتوا ديكور كنفروا ديكور صغروا ديكور يادرغونا هيجي دمو اهون هيجي زفني لواتال تزفنالج يلالو يغلبطالو اندغنا ستملس مكياج يارغالو بزي نو انغدي سيتوچو من يمسلالو لكن طواتنيتا ستادر هيدنا ويم سوراسو طواتنيتو ادرو طوات هيدستي دمت نم يمسلو هولتو اونتي نو لنغراچو انا يهن ديكور بتامتن يه عند نو هولتنيا نغر اني يهن بافريكا تي في بافريكا تي في يقرصكو تنتنو تلك استوديو نو اذا كمغباته بفيت يمكياج انتن علالو ارا من مكياج نو الكوت ارا زي كله مي زي ميمولو انتنو ميقرصو انتن مكياج الله كله ما بطري الله من الله كريم الله من الله من الله ارا باكاتشو زور بلو الكواچو ياتشي يراس طم طم طم يمتطبطم بتشا سطوني الكونا طم طم ارغتو غباهو مين مكياج الله من يله ازا غباهو معناتنو اهون انزي بانتنو تي في يمناغرو اخبار يمناغرو فيتاچو يمسلاچو عليه ادلم وندموچ በማንኛውም የቲቪ ስቱዲዮ የሚኪያጅ እንትን አለ ሚኪያጅ ታቃላችሁ ሚኪያጅ ሜክ አፕ አንድ ቦታ አለ እዛ መጀመሪያ ነው የሚበጃጁ ከዛ በኋላ ነው የሚመጡ على كل حال من لمارته يفلكوت ان الله لا ينام ولا ينبغي ان ينام حجابه النور لو كشف لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره اذا وجوه يومئذ ناظره مالت بالله فيت لمايت بمايت بتشا ديكور يادرغ فيت يمسلال فيتاچو ايه نو انغدي يا اللهن انتن اللهن ستاي سونته ناظر يهونال مالت ناظر بالضاد مش بالدال ناظر يعني يبرال إلى ربها ناظرة لم يدنون ببراو يا الله في السلام التاي إلى الله ولتني آية بسورة المطففين من لال كلا النزا كافروش كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كافروش يا الله في تكو آية يوم عليه بتقلابتوش انقدي مسلموش يا الله في تيايا لوم عالتنو أو الله سيايو مسلموش كافروش قن كلا لا عليه إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجابا لا تشوي كالأميك لك لا تشوي لان وفي الصحيحين في البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر عندك أن نبياتشن شارك أن دزي تملكتنا دس إلى البكاء أسرع مستنياوك أن شارك أن دزي هايو فقال ليلة البدر رأى القمر ليلة البدر ليلة البدر ما أسرع مستك أن ستة درجي سيادة شاركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر يهن قمر يهن شركة ستايو أين أشوي أستجرأشوني أستجرأني من ديوم جسيلان عند الزيه الله أنت على شوال النبي أشين يعني الله قمر مثل المالت سهون أيزوا أشوا أتسك أيوم أين أشوا من ديوم بتأم جسيلا شلون متعود ما أتنو ثم قال ابن كثير رحمه الله وهذا بحمد الله يعني الله ما يت في يوم القيامة مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة والعلماء والأئمة كلهم يتسمع مبت يا الله انفت النيالا كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام سبحان الله العظيم الله يا الله انفت يا سعيا إن شاء الله يه هلتني حديث نبر ودسوستني وحديث النهيد إيه سوستني ما سيتوشن لا يقوت والله سيتوچو ياسكو يمياسكو تاچو كوني لتو جن نبياتشن يالوت مسلم يتبالو تلقو يا حديث مزغابي مزغبوت ناتشو حديث مسلم انغدي حديث مسلم يتبالي يا نبياتشن حديث يلفو بلا يهدم شجرنا منالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم لا ياتين على الناس زمان زمن لمتانا وغزي لمتانا والو نبياتي صلى الله عليه وسلم يطوف الرجل فيه بالصدقة عند سو صدق على مستط جنزب بزو جنزب يزال إيان داندو سو دها سو أي جنيم بزو جنزب يزالنا عند سو يطوف بالصدقة صدق آميك أبلو باكا شومانو دها صدق آميس أمسط أومانو إلال من الذهب نعم وركنو فلا يجد أحداً يأخذها منه صدق أمي وسد سو إتات على الزاجزي يهترنه أنا لم دي والله هل سو حبتامي هنا الحمد لله بتشازي لاي مطفونة من دنو إمي سرع الله حتى قنيم بيت سرع لين بتلو عنده أي سرع الله من راسه حبتامنه على كل حال هكزي مت على النبيات قتلوا من قالوا ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة بزاقزي وندي مبال بتقام تكيتي هنال 4 سيتوش لأند وندي هنال الزاقزي ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به الله أكبر يلذن من ما تنو اباك والله اني نقبا اباك هني نقبا اني بتامن يقنجونني اباك كفلك مالتي مليون هونو نغر لست اباك يلالو يلذنا مالت الوذو مالت اتقاله اباك بلا 4 سيتوش لاند وند يلمنوتال من قله الرجال وكثره النساء لنبياتشن يا نبياتشن حديث ذي انتني لنا رواه مسلم اوكي هون علماء شنو قدر سلزي حديث منالو سلزي حديث منالو 4 سيتوش لاند وند انديو ما يغنيتم اوكي قال بعض العلماء تمركتو انقدي عند علماء ش منالو تاتي جماعه من النساء 4 سيتوش ويم 50 سيتوش هونو تسبسبو يمطالو من فلقو عند وند يفلقالو لمن جماع اندي يدرغو بال اندي هونلاچو يبحثن عن رجل فيقال من يلاتشوال በዛ ኮ አንድ ወንድ ያልፍ ነበር ይባላል فيقال هناك رجل في المكان الفلاني فيذهبنا 40 نسوة 40 ሴቶች ተሰብስበው ይሮጡ ያን ወንድ ለማግኘት እዛ ሄዳሉ لا يجدنه الا اثره اثر رجله في الصحراء بمدربادا ستهد የእግር ስታምፕ ይወጣል አይደለም የሰውየው የእግር ስታምፕ ብቻ እየተከታተሉ እየተከታተሉ ድክም እስከሚላቸው ይሄዱና አንድ ወንድ ያገኙ ወንዱ ወይም ሌላ ሴቶች ወስደዋቸዋል ወይም በዛ ጠፍተው እንደዚህ ይሄራል قال العلماء لمن دنو እንደዚህ የሚሆነው አሉ ይሄ ነው እንግዲህ የሚያስፈራው يقول ممكن من كثره الحروب ጦርነት ይበዛል ወንዶች ይጨረሳሉ ወንዶች ይሞታሉ وحديث اخر ان يهن نجر طورنس لم يبزا له سبحان الله اني كو يغرمنيال اهون بسوريا 100 شي درسوا على هون 100 شي يموتوا بتشا نو ذل من يموتوا اسك 200 شي يتاسروا نتشو اما يقسلوا اناتاتشو تقطرلاتشو يقسلوا كغماش مليون بلاي نو يقسلوا ان እዚህ እንኳን ወንድና ሴት ህፃን የሞተ ነው ላኪን ነቢያችን የሚሉት ነገር ቅንጣት የመታህል አይሳሳቱም ነቢያችን ስለዚህ 40 ሴት ላንድ ወንድ የሚፈልጉበት ጊዜ ሳይመጣ የቂያማ ቀን አይመጣም አሉ። ከዛ ቀጥሎ ሌላ ሐዲስ ከሱ ጋር የተገናኘ ሐዲስ ምን አሉ ነቢያችን وهذا الحديث رواه مسلم ايضا يكون خليفه من خلفائكم ጊዜ ሊመጣ ነው የአረብ አገሮች እስላም አገሮች መሪ የሆነው ሰው في اخر الزمان يحث المال حثوا ولا يعده ገንዘብ ሲሰጥ 5000 4500 7000 ሚሊዮን ብሎ አይቆጥርም ምክንያቱም የማይቆጠር ገንዘብ ነው የሚያገኘው ምን ያደርጋል በቃ ፍስ አርጎ እንካ በኩንታል በምን ዝም ብሎ በቃ ገንዘቡን ወርቁ እኮ ነው ወርቅ ነው ገንዘቡ እዛ ግዜ ወርቁና ፈስ አርጎ እንካ ብቻ ነው እንጂ 5000 4000 የሚባል ቁጥር ይጣፋል እዛ ግዜ ምንም እንደው ገንዘቡ ይበዛል ገንዘቡ ይበዛበት ግዜ አለ نعم الله اكبر አራተኛው ሐዲስ ወደ አራተኛው ሐዲስ እንሄድ يقول النبي صلى الله عليه وسلم አሁንም እየማሉ ናቸው والذي نفسي بيده نفسي بإجي ሆነቹ ጌታዬ لا تذهب الدنيا الدنيا تتشرسم حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وفي رواية يا ليتني مكانك وليس به الدين ما به إلا بلاء نا جزي لمت آنوالو زمن لمت آنو በጣም በጣም በጣም በላ የሚበዛበት በሰው ልጅ መግደል መጨፍጨፍ መበደል ብቻ ሲበዛበት አንድ ሰው በቀብር ሲያልፍ የኔ ጌታ ከዚህ ቀብር አታረገኝም እንዴ ሁሉ ሰው ሞት ይመኛል እዛ ጊዜ ቀብር ሲሄድ ወየሊ በዚህ ቀብር እኮ ቢሆን እንዴት ደስ ይለኝ ነበር አረ ጌታዬ ቶሎ ብለህ አሞተኝ ከነዚህ ቀብሮች ለሆን ብሎ የሚመኝበት አለ ነገሩ ምንድነው አሉ ማ ቢህ ኢላል በላ በላ ሲበዛ ነው ይህ ሐዲስ ምንድነው ደረጃቱ متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم يتطرىና يصدى حديث ነው اوكي قال ابو هريره عند نجر تناገሩ عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن قال عدت ابا هريره ابو هريره سيموتو كباد بشتا تچانباچونا فسالته الى صدري يه سو يوم ابي سلمى من يلال سيدنا ابو هريره دكم بلواچو تامو اقفارگه بزي بدرته لا استن استنيهواچو يلال ثم قلت ይህ እብኒ ሰለማ ነው ለአቢ ሁረይራ ምን አለው አላሁመ ሽፊ አባ ሁረይራ አልኩት አለ መቼ ነው ወንድሞች በነቢያችን ጊዜ እኮ ነው። አቡ ሁረይራ ምን እንደሚል ተመልከቱ። በነቢያችን ጊዜ ነው። አሁን ምን ሊል ነው እንግዲህ አቡ ሁረይራ? اللهم اشفي ابا ሁረይራ አልኩት አለ። فقال اللهم لا ترجعها لا اموتني روحي እንዳትመልሳት وسدن جيتاي على سيدنا ابو هريره تمام ثم قال كذا هلا من علني عليه يا ابن سلمى نعم ان استطعت يا ابا سلمى ان تموت فموت بزيه علم هوت اتفلقم يمتتشل كونه موت قالوا فقلت يا ابا هريره انا لنحب الحياه انكو بالدنيا مقويتي دسي لنا عليه فقال والذي نفسي أبو نفس أبي هريرة بيده ليأتين على العلماء تنشكوين علماء وشو مقرفوا بتنا متشفتشفوا بتجزي للتاين والو أبو سلمة عالمنا أبو هريرة عالمنا إن أبو هريرة من إلال ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر ليأتين أحدكم قبر أخيه فيقول ليتني مكانك علماء وشو بكبر هدو رجيت أنت يا موت كوسو بكبر يالهو بانت بوتا بهون كنت دسلين نبر يميلو باتك زي ما تقالالي وهذا من كثرة البلاء جاف جافي وشنا قرافي وش هونو نقستاتنا مري وش بات أم متفوهنو مري وش ما تقالو አሁን ምን እንላለን? ያ ረቢ እስከዛ ድረስ አታስቆየን እንላለን። ግን አንቆየም። ይሄ ድሮ ያኒ ከስንት አመት በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ላኪን ነቢያችን ነቢ ስለሆኑ ናቸው። ነቢ ማለት ነው ወንድሞች። ነቢ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር ከትርጉሙ አንዱ የተነበኡ ነቢ የተባለው لانه يتنبأ ለሚመጣው ጊዜ እስከ يوم القيامة الله يكفتلتና የገለጠለት ነገር ይናገራል። ለዚህ ነው ነቢ የተባለው። طيب أمسني وحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع نقري النزي أمست سدست حديثوش علماء شبت أم يتدن قبات شو حديثوشنا شو من قالوا النبي أتشن بالله أمل له قيامك أنكو أيمت أم حتى يكلم السباع الإنس أو روش كسوش قا من نقاقر كلمتا እናንበሳ እነነብር ከኛ ጋር ይነጋገራሉ። በቃ እኔ እናገራሉ ይሰማኛል እሱም ይነጋራል ይሰማሉ። ወይከልሙ الرجሉ عذبه صوته አንድ ሰው ደግሞ በእጁ አንድ በትር ነው አንድ ብረት ነው ይዞ ሲሄድ ያ ብረቱ ወይም ያ በትሩ ሰውጥ ማለት በትር ማለት ነው ብርቱ ራሱ ያነጋግረዋል። ምን አሁን ቆይ የመጣኮ ነው ቆይ ልንገራችሁ وشراك نعله يجعماو يجرج عما ينجاجروا على سويون ويخبره فخذه جنو ينتجن ينجاجرهال من ينجاجرهال بما حدث أهله بعده بيتسوتشه أنت بالالهبة من اندسرو يهن ينتجن ينجاجرهال والله يهن سابتا كما كان عمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ምን ትላላችሁ ወንድሞች? ጀዋል ሊሆን ይችላል ሞባይል ሞባይሉ እሺ ሞባይሉ እንኳን ሲደወልልህ ነው የምታውቀው። ግን ነቢያችን የሚሉ ጭንህ ራሱ ጭንህ ማድሪ አንድ ማሽን እዛ ተስገበ ይሆናል ወይም አንድ አላሁ አለም ግን ያስከው በትር ያናግራል ጫማ ያናግራል ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ ያንተ ጭን አንተ ሰውዬ ሚስትህ እንደዚህ ያደረገች ነች ይላል። ልጆቹ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ያጠፉናቸው ይላል። ይሄን ነገር ሳይከሰት ቂያማ ቀን አይመጣም አሉ። ወንድሞች ብዙ አትደነቁ። አሁን በሰሃባ ጊዜ አንዲት ብረተና ብረት የተሰራች በሰማይ የምትሳፈፈው አውሮፕላን የምትባለው ትመጣለች ቢሉት ሰሃቢ ያምናል አያምንም? ምንድነው የምትለው አንተ? ግመል ነው የሚያቆስ بل عندي تالش دمو ببراتا برات يتسراتشو عند شي كيلومتر تهيد علش مكينا مالتنو ايامنم. طيب كزاي ما يتامنو دمو بزاقزي بسحاباقزي بتلاتشو انت بواشنگتن دسي كوچ بله عدي سابا يالتشو اناته باندت بتاش برتارجا الو اناتي بلتا نغاغرات الله 10 شي 20 شي كيلومتر تشغاغره بحرو تشاغرو دمص ودزا يدرسال بتلو ابدي لهال انيا دمو اهون ابد هوننال يهن نغر سنسما እዛ ጊዜ ግን ይሄን ነገር በሚከሰትበት ጊዜ ግን እብዳን ሆነም በአይናችን ስለምናየው ማለት ነው ላኪን እንዴት ሹፉ አዱንያ እንዴት እንደምትቀያየር ተመልከቱ طيب الحديث السادس ስድስተኛው حديث ምን ይላሉ لا تقوم الساعه حتى تعود ይሄ ነው በጣም የሚገርመው እንግዲህ ነቢያችን ምን አሉ لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا يا رب غلف ستيتس اهون مدربدا ያለቹ እኛ ያለንበት ቦታ ወንድሞች ارض العرب ይባላል اهون ያለንበት سعودي عربيا كويت امارات منامن جرين يمታይበት ነው جرين ካለም አርቲፊሻል ነው እዚ በአመት 3 ቀን ብቻ ነው ዝናብ የምናየው እዛ ጠቅላላ የአረብ አገሮች ብትዞር مدربدا ድርቅ ያለ ድንጋይ ጥቁር የሆኑ ድንጋይ በእሳት የተቃጠለ መሬት ፍንክትክትክትክት ያለ ዝናብ በማጣት ፍንክትክት ያለ ሸለቆና ጉድጓድና ተራራዎች ካልሆነ ሌላ አታዩ ጠቅላላ አረብ አገሮች በተለይ ያኒ እነዚህ ጋልፍ ስቴትስ የሚባሉ 6 ነቢያችን ግን ምን አሉ እነዚህ አረብ አገሮች ጋልፍ ስቴትስ የሚባሉ አሁን ድንጋያማ የሆኑ መሬቶች ግሪን ሆነው ፋፋቴ ኦ ወንዝ አትክልትና ፍራፍሬ ግሪን ሳይሆኑ ወደ ግሪን ሳይመለሱ ደሞ ሹፉ ሐዲሱ ግልጽ ነው لا تقوم الساعة حتى تعود علماءዎች ምን አሉ تعود ማለት የዚ ጋልፍ ስቴትስ መሬቶች እኮ እንደነበረችው ድሮ ግሪን ሳትሆን ቂያማ ቀን አይደርስም አሉ እንግዲህ ይሄ አረብ አገሮች ድሮ አደም ሲፈጠር ግሪን ነበረች ናም ግሪን ነበረች ይሁሉ መሬቱ በጣም ግሪን ነበር ግዜ ሄደና የደረቀ የደረቀ አሁን ምድረ በዳ ሆነ ግን ይመለሳል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ላይ የሚደንቀው ምንድነው በጣም የሚያስደንቀው ነገር የቂያማ ቀን ገና መሆኑን ያስታውቃል ምክንያቱም ግሪን በነበረችበት ጊዜ ስንት ሺህ አመት አልፈዋል አላሁ ዐለም አሁን ወደ ግሪን ስትመለስ ደሞ የዚህን አይነት አመት የዚህን አይነት የዚህን ርቀት እንደምትጨርስ የታወቀ ነውና አላሁ አክበር ነቢያችን ግን ምን አሉ አሁን ምድረበዳ ያለው የአረብ አገሮች ግሪን እንደ አውሮፓ ግሪን እንደሚሆን ይህ ሳይሆን ቂያማ ቀን አይመጣም አሉ ነቢያችን ዑለማዎች ያስደነቋቸው ምንድነው هذه كلمه تعود ግሪን ሆናል አይደለም ያሉ ነቢያችን ላ እንደነበረችው ግሪን አሁንም ግሪን ልትመለስ ነው ስለዚህ አረብ አገሮች እና እንደዚህ ግሪን ነበረች ብትለው ማን ነው የሚያምነው አሁን نفهم من هذا ان الساعه باقي فيها الاف السنين يوم القيامه الله يعلم ብዙ እንደቀረው ነው የሚያሳውቀው ይሄ ነገር ግን አንድ ሐዲስ አለ ደግሞ የሚያቀርበው ሐዲስ አለ ምንድነው እሱ ነብያችን ምን አሉ بعثت انا والساعه كهاتين እኔና የውም አልቂያማ ኮርቀታችን እንደዚህ ሁለት ጣታቸው እንደዚህ ያደረጉና እነዚህ ሁለት ጣቴ ምን ይራቃቃሉ ርቀታቸው ምንድነው 5 ሴንቲ 2 ሴንቲ ነው አይደለም እንዴ እኔና የኔ ግዜና የውም አልቂያማ ግዜ እንደዚህ እኮ ነው ቀርበዋል አሉ በዚህ ሐዲስ ደሞ የአረባ ጎሮች ግሪን ሳይሆን ደሞ አይመጣም አሉ ዑለማዎቹ ምን አሉ ሁለቱም ሐዲስ ልክናቸው አሉ ነቢያችን የውም አልቂያማ ቀርበዋል ሲሉ ልክ ነው ቀርበዋል طيب 100 ሺህ አመት ቢቀረውስ ቀርበዋል ለምን 100 ሺህ አመት ማለት በአላህ አቆጣጠር 2 ቀን 3 ቀን ነው ምክንያቱም እንዴት መሰላችሁ አደም ብቻ 1000 አመት ተቀመጠ እዚህ አደም ሲሞት ኑህ መጣ 1300 አመት ተቀመጠ ኑህ ሲሄድ እንደገና ዓድ የሚባለው ثمود የሚባለው መጡ ስንት ሺህ አመት ተቀመጡና ሄዱ ከዛ ስንት ህዝብ መጡ በሺ የሚቆጠሩ አመታት አልፈዋል ነቢያችን ብቻ 1400 አመት ሆነዋል እስካሁን ድረስ ይሁሉ ተቆጥሮ በአላህ ዘንድ አንድ ቀን ነው ان يوما عند الله كألف سنة مما تعدون بالله زمن قطع تركهونه إن زي ما توشي ولت ما توشي مبالو عمتات أندور ولت ورناتشو بالله قطع تر نبيعش نهمالة تشون والو يا ما كان كربو الجن أكراربو بالله قطع تر مالتنا طيب إذن سبحان الله العظيم مريتاتشن قدي زي بسعودي عربيا وين بكويت من أمني اللو جرين اللي هو النو طيب الحديث السابع سبعة تنياو حديث كان الزا انتن وقتنا لهون بتقام شنكلات يمي بتقبتو حديثنا يمي قر من أقر كزان وقتنا فائدة اللوت أهون دمو ليلا حديثوش من قبال لن يهن حديث سموت بدن بوان دموش كهون جمراتشو كمستقى ست شنيات دهناوائي بلا ست هيد ست سافر يهن نقر بلوت ويم أباتنا النات شنيا شو يهن نقر بلوت حديثه من المسألة شو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش والتدرج سبسب بارجو أرغنائز أرغو نبياتشن ودتورنا سلكوات شو من ينبر أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم أعمالكم إلى الله ننتو التدرج لا الله ستتشاتشو الله أباكي أتشو الله نونا الله إجنو يسركب كواتشو ينان تدين دمو با الله إج أسركب بيو الله إنا حيدونا يا الله نتبك آكنا نتيهون بلو شنيو أتشو نزي بل يشنج نبار أهون تملكتو عند تلك قصة لتسامونو عند كان نقرأتشو نبار رجم قزي هونوال سلازي من دنو أنت أباتن ستشنيو سيسافر ويم أنت ستسافر أستودع الله دينك وأمانتك تلو الله يانتن تأنا يانتن دين يانتن هنية هلو با الله إج أسكمت إشنيها الله تلو الله انقدي با الله إج كاسكمتكو منك الرحمارتنا استنقرن أنت لم سالي لجا له يسوست أمت لج لا الله من تلو الله الله تلو الله أو يهلج بإجه لا أسكميج أو للسافرنا أنت تأبكو بله كهيدك الله من يادر قال للزيليج فلقو النقر بمتى الله يتأبكوه لكن ناتو أمانا نسطه لالله نبياتشن لزيه النبر أمانا ستأتشوه له لالله هيدونا إن أنت بأ الله أمانا ناتشو بلو انتن النبر قصهو اندزيه لال بعمر قزينو سيدنا عمر عند اللي جايونا أباتون أيو كذابو هلا تنك على شو سيدنا عمر انت يهلي جكو 100% تكونو يزي سوي وليج مهون ميا ساوكو من قالوا والله قالوا عمر انت ناليجه عنده لت غراب ناتشو عليه غراب يتقر تلقو تقر وفنو هلت غراب بالتامتع لتلياتشو هتتشلم غراب غراب نمي مسلو أرى لم ديون نموش ارقب ارقب تمسلالي تكن غراب بتلي تقرو انتنو هلتو أمارا هلتو أندنو مي مسلو أنت يالوت أنت النالي جهكو كوبي كونو يانت كوبي نو اند غراب ناتشو علي سو يومنا علي يا أمير المؤمنين يهنو مي قرمه بل انديت اند تولد بنقره يمي قرم نقر على شو من دنو علوت سيدنا عمر يهلج يتولدو الناتو موتا بك أبر تدفنا بك أبر هنا نو يولده شوالك وهذه القصة صحيحة يا أخوة بزوء علماء وشنو يقرر صوات بنتناتشو انديت هلو يه اللي جيت ولدو الناتو موتا بك أبر تك أبرا كسنتك أنبوها لا بك أبر هنا نو يولده شو انديت هلو عندك أن مستيا أرقزة نيجن قديتا هنا وسفر سلمت أبي السفر على الله الكواتنا بقى ست شنين عليه كبيت وتقابل ست شنين بالي هوي ارجوزي الله تتهين تهدى الله اندي تتشكنا الله الكوت عليه سيتوابت أم صالحنا تقيا نقيا عنك كزامنا الكوات عليه هدوان لاي نكان كادرك بإيجار جيكونو أرقزك هدوان نكا نكا يادر ركوت لزالج مالتنو يا ملكتي اللهم إني أستودعك ابني هذا الكتاب. جيتاي يسافر كونوننا يهن لجي بأمانة كان تقا إيتاو كتنو بلو بيه تسافر كوالي. أهون الزيلاي من ستة تدرقو النموج ما نقرن يال ستة تدرقو بوهلا نقرات شوالو ستة تدرقو ترونو يدرقو قن عند نقر رسا عند الزيالنا تسافر كوالي كسن تور بوهلا كان دعمت بوهلا عند الزي تملسكو سمى اللاسي أقوتي لجوش زمولوش بومولو مستفكو متالج ألو أزنكو بيت قباهو يعني قويه ولتك اندزي كذبو هلا اندزي بيه قبروان سمى لكت علي بقبروان تيسي وطال علي ينقر لأمر ينقرونو تيسي وطال كذا مدنو يتس بيه ست أيكاتشو زمولوش يتسكو كميسته كبر يميوتا بيك أنو تيسي واتقالنا من دنو بلن يتشجرنو أنتس كم تمت أنو متأبك هنا برنو والوت. فقال الرجل والله ألي إنه مستيناك أله بألم يالو سوچ إن شاء الله أبتوان أناتوا يماك وتنقر سلمستيني أك أله ألي كانت تقية سواما بالنهار قواما بالليل يعني تقية صالحة ينبرك وسيتنا كنا يهتي سميوت أو يرجمان النا يكفون جراد اللهم عليه الشبلو هيدو النا قفرنا عليه سنقفرو مستو تنيتا موتا مالتنا موتا قدم بلازا ستتنيا لجوا بأجروا لا يكوش بلو تعطوني يتقبب نبر عليه إيش الكلام هذا؟ نعم لجوا بأجروا سر كوش بلو تأتون اندزي يمت أمتي كزاي تمقبنا ومسلي كوش بلو أغني نوالي لجو حيا واتقنو يقول له يهنو لجي أدقالو سيدنا عمر تدنك مدنو متلو والله هذا هو القصة القصة هي هذه الناتو بأكبر خناي ولدتشو مكنياتهم أهون لم تأتشو من ده تساسات السوء من دنو يادرقو هدوا يدباب بسي أنت جيتاي يهن لج بأمانا كانت جاتوا له علي علماء وشو من هلوين جيتاي يهن لج الناتو بانت إجاس كمتشو له بالنرو الناتو أتموتم نبر بتموتم تلك تأمر تاساي نبر بزاك أبر بهي واتوات واتع نبر أتموتم ديوم مكنياتهم بأ الله قدر يعني بأ الله أدرى سلتوات قن الله سلفلق لجتوا إدميا درسو ندم التموت سلاوك الله ملاسون كل فارقو الله للجو بيشادو عادرقو هيدي لجو دمو الله أماناون دياساي بهيوتو بكبرا قن يوم مالكنو إذن واندموش يزي حديث وانو شماك إمن دنو أنت لجستشن مستشتشن واندمو اندزي بكا ثلاثة تشستهدو إن داوم لعند ساعة بهونم أستودعك الله أستودعك الله سبحانه وتعالى كالله قا يتوهل له يانت دين يانت أمانة يانت انتئنا يانت انقنزب هلو كالله قا أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ينبر نبياتن كم لاسات شوي وطاو سلزي سنهد أو باي باي انقريب بدهنا نقنان منامن أو انقدي أدران انقدي كان دور هو لتور ملسان له يا شيطان ملايتنا من الله وإنيا قن رقاب له أستودعك الله لا الله ستتشهر له يانتم دين انداي فسد انداي ببلاش أمانتك وخواتيم عملك يعني مش أرشا وانداي أمر له يعني لا الله ستتشهر له بله تهدى الله معتنا إشي كذب هلا الحديث الثامن سمنتن يو حديث دكتور كمتا نقارون بيان له دكتور شريف كمتا دكتور زاكر كمتا زاكي متا المتا ما دلو اشي سمنتنيو حديث هلت حديث نوميك أراو كهلت حديث إن شاء الله انتن لالن سمنتنيو حديث من إلال إن الحلال بين حلال يتوكنو والحرام بين حرام يتوكنو وتت حلال نو خمر حرام نو ينقد جنزب حلال نو يريبا جنزب حرام نو يتوقع نو وبينهما أمور مشتبهات بمهكلات شوقن حلال مهون حرام مهون يمياك أتهنقر علي لا يعلموهن كثير من الناس بزو سووش آك أتشوهم حلال نو حرام نو يالو يمتترات ربت نقر علي مدهاني تومن دنو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كشبهات يا حرام يمسلو نقر حرام نو بله كراك كزا كراك دينهن يانتن شخصية يانتن كبر تأبقك مارتنو مكنياتهم بشبهات بمسلو بميات تلاتن نقر كقبه كبرهن أسنكه دينهم أسنكه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام بزا بحلالنا بحرام مهكلي هونو نقر وجنبري اللاتشو نقر كقبه دمو بحرار مزفق هنونا تتنكك إلال كالراعي مثالي ستو نبياتشن كالراعي يرعى حول الحما عند كبتنا قمل برينا لام فيالنا بق يزو الرنيا هونو سو النزي يتبقى سيهد من دنو متبقى سو يو النزي انسساوش بليلا فارمين انداي قبو لمثالي ابو انيس فارمالي يعني فارمالي يا امت الله فارمالي يقلي فارمالي فارمالي ارشابوتا انت متابلات شواهون بزابة تفكاد اللي هنا ونجي يا ابو انيس مريت قبتو انكت تارغو سنجوم تايفون بيوش ارسو تكسس اللي سلزي درت اللي دمبر يمتنو يفارمينو دمبر انداي تقسو انساوشو يميتأبك من يبالال الرنيا يبالال يقول كالراعي كالرنيا يرعى حول الحما يعني دمبرون يتأبك يعني انسوشن يميا بلا يوشك أن يرتع فيها شلا كالي انسوشو يميزاتشو يلمنا بللا مريت قبتولي بولوناتشو يهن مثالي ستقلنا منالو ألا وأن لكل ملك حما هلو نقصكو يراسو يأغرو دمبرالي اهون كينيا تنش قبابلا يتيوبيا مريت لموسد بتموكر يتيوبيا ندالو ينسونا يموتو تال كينيا يموتو تال هذا اللي مندي نعم والله سعود عربيا تنش بدمبريا لو اغر تنش بينكساكس يسعود عربيا وتدروش ينسالو مفتاحونو عند نقص دمو يأغرون دمبر يسكبرالي على وإن لكل ملك حما طيب انقدي الرنيا دمبر ندالو نقص يأغرون دمبر نميا كبر على وإن حما الله محارمه الله دمو دمبرو شالو دمبرون تسو يميمت آسويت ألال من دنو دمبرو على وإن في الجسد مضغة دمبرون قدي حرام نو زينا مقرب يا الله دمبر متأس نو خمر متأتات يا الله انت المتأس نو اندزي مساسلو ألا وإن في الجسد مضغة لسو نتاشن كو أندت بتاش يونا شو سقال لتش يرقات سقال متمسلو إذا صلحت صلح الجسد كله السوا طروك هنا شو سو طروي هنا وإذا فسد السوا كتأممش دمو سويو يتأمل ألا وهي القلبالو رواه البخاري ومسلم يهن حديث كتناقرن بحالا وندموش عند مسالي لست أجنو اندي قباتشو من هلو نبي أجن حرام قلت سنو حلال قلت سنو بما هكلاتشو يالوغني ميات راتون نقروش اللونا ان انت بلبه قبتو يميات راتره نقر حلال نو حرام نو مكروه نو منامني كمالت كذا بترك نو كبرهن تاسكبر تاكبر الله يعني يسون يانتن كبر يتطبقال يدينه كبر دمو يتطبقالو اني مثال لسته وندموش اهون شيخ ابراهيم اهون يميستمراچو سو هدنا يا ابو انيسن لجا غبا شي ابو انيس يانت لجا دارن شي ستشالو ሁለት مسكر امطان تقبي يالله الكوت اسو دومو ستتشالله عليه مهرون كفلكو عقدو تممال تمم وندموش مستي هونه شال هونهچم هونهچ انجي اراتوم ناتشو انزي ينيكح مسسوچ ولي امرو انيس نو ابو انيس لاباتوانو ማህሩ ሁለተኛ ነው ሰጥቻለሁ ተቀብያለሁ ሶስተኛ ነው ሁለት ምስክር ደግሞ አራተኛ ናቸው خلاص ሚስቴ ሆነች አይደለ ወሰድኳት ቤቴ ላይ ሁለት ሶስት ሌሊት አደርን ለማግስቱ መኪና አርጌ ከልጅቷ ጋር ሚስቴ ነች በመንገድ سنሄድ ኧረ እናመቱ الله እና ማብዲ እናሃኑ ተአዩኝና ኧረ ሼክ ኢብራሂም እንነካቸው ተበላሹ ተበላሹ ሼክ ያሉ ከኛ ጋር ያስተማሩ ካንዲት ልጅ እኮ አየነው ሰውየው በጣም መጥፎ ናቸው ካንዲት ልጅ እንደዚህ አርገው አንድ ምግብ ቤት ሲገቡ አየን ብለው ሶስቱም ይናገራሉ ኡሙ አድል ይሄን ተቀበለች ሐጅሚ እነዚህ ተቀበለች እንደገና ማውሪዲ ተቀበለችው እነሱ ደግሞ ለጓደኞቻቸው አረ ሼክ ኢብራሂም ጥሩ ሰው አይደሉም አንዲት ልጅ ይዘው እኮ ይሄዱ ነበር ነገሩ ይፋፋማል ሼክ ኢብራሂም ዛኒ ናቸው ይባላል አይደለም እንዴ طيب ሰዎቹ አጠፉ አላጠፉም ማን ነው ያጠፋው እኔ ነኝ ክብሬን ያስነካሁት የማለት ነው ሐዲሱ እንዴት ክብሬን ያስነካሁት እንዳገባህዋት ልክ ሰው ማወቅ አለበት ولذلك يا اخوه ابو حنيفه يقول አራት ናቸው የኒካህ ምሰሶዎች ተባለ አይደለም አምስተኛ واجب ነው ያሉት ابو حنيفه الاعلان ما ساوق አለበት ነቢያችን ማሉ اولم ولو بشات قالوا لسعد بن ابي وقاص عقبتهال او سون سبسبه باند بغ بيهونم اساوق على بزيا نجي سعد بن ابي وقاص كانديت سيتا داري يهد نبر ولا كانديت سيتي يهد نبر بتبال انت نه كبرهن ياسنكا ونت ادلم دي وندموشي نجر اهون اني ني ماستمراچو كاندي التاوقت سيت اجوان چبچي ود عند مطعم سغبا بتايون ሚስቴ ታቃላችሁ ኡሙ መሐመድ ነች አይደለም ሌላ ግን ይጀብ ገባ ሼክ ኢብራሂም ካንዲ ሴት አየነው ነው ምትሉት ወነታችሁ ነው ደሞ ስለዚህ ምንድነው አንድ ሰው ድንበሩን ሳይጥስ ክብሩን ለማስከበር ዲኑን ለማስከበር እኔ እኮ አሁን በዚህ ዲኔም ተዋረደ የኔን ክብርም ተዋረደ ምንድነው ራሴ ያደረኩት መጥፎ ማለት ነው እና እንዴት የመሰለ ቆንጆ ሐዲስ እኮ ነው ይሄ ነገር ወንድሞች እሺ زتنينيو حديث سنيد زتنينيو حديث من إلال وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون أن وجده صحابيون النزي سوستناتشو أبات عندنا لجو عندنا يلج لجو أن يزيد ابي يزيد مالت يزيد عبات نو معن ابن يزيد مالت دومو يزيد لجنو اهون يه معن يمبالو سو صدقا يزو كنزب صدقا يزو سو يفلق نبرنا سو سلاطا باند مسجد هيدو لذا بمسجد يالو سو يهن نجر لفقير ستلين بلو ازاس قمته كني قالاچو ازاس قمطو ሰውየው ሄደ ሲሄድ የሱ ልጅ የዚድ የሚባለው የሱ ልጅ መጣና እንደ ምስኪን ሆኖ ያ ገንዘብ ወሰደው አባቱ እንዳስቀመጠው እንግዲህ አያቅም ላኪን ምስኪን ነኝ ብሎ ያ ገንዘብ ወሰደው ሰጪ ማን ነው አባቱ ለማን ነው የሰጠው ለምስኪን የወሰደው ማን ነው ልጁ ምን ብሎ ነው የወሰደው ምስኪን ነኝ ብሎ ወሰደው كذا بحالا كان يقول ود النبي عليه الصلاه والسلام هدو ود النبي عليه الصلاه والسلام كما هداچو منغرو اوقوت اباتي يالو نعم انت كو يهن غنزب لمسكين بلا هيتوكو كو اني دمو يعني مسكين نني بيي وسركوت يانتال مسلنيم غنزبون بلاحوت علو فقال والله ما اياك اردت لا انت بيال ستهم والله الله قال እኔ ሰጠሁት ለምስኪን ብዬ ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ በልጄ እጅ ወደቀ እንዴ ወላሂ እና ነቢያችን ጋር ሄጄ ካልከሰስኩ ተኝቼ አላድርም አለው አባትና ወንድ ልጁ በነቢያችን ሄደው ተካሰሱ ማለት ነው አሁን ነቢያችን ምን አሉ ይኸውላችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ለሁላችን የሚጠቅም መድኃኒት ነው ያመጣው ነቢያችን አሁን አቡ አኒስ 30 ብር ባንድ መስጊድ ለምስኪን ብሎ ቢተው አኒስ ልጁ መጥቶ 30 ብሩን ቢወስድ አኒስ አቡ አኒስ አላወቀም ያ ደሞ አላወቀምና ዘካ እንትኑ ሰደቃ ብለው ወሰደው ከዛ ተገለጸና አባይ አለ ናም እኔ ኮን ታስቀመጥከው እኮ እኔ ኮን ወሰድኩት ሲል አቡ አኒስ በሸቀ والله لن تبيع التوكوت للصدقه ነው የተውኩት ብለው አቡ አኒስ እና ልጁ ተከሰሱና ወደ ነቢያችን ሰለላም ሄዱ ነቢያችን ምን አሉ ለከማ ነወይተ ያ የዚድ አንተ የዚድ ለምስኪን ብለህ ንያ ስላደረክ አላህ ተቀበለታል ወለከማ አኸዝተ ያ መዒን አንተ ደሞ መዒን ስላልነበረህ ደሃነኝ ደሃ ስለሆንክ ስለወሰድከው ላንተም ሐላል ነው አላችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነ ወንድሞች የዚድ ዘካቱ ወይም ሰደቃው ሲያስቀምጥ ለምስኪን ብሎ ስላስቀመጠው ከተከሻው አውርደዋል አላህ ተቀበለታል መዒን ደሞ ገንዘብ ስላጣ በጣም ስለተቸገረ ሰደቃ አግኝቼ ብሎ ነው የወሰደው እንጂ ያባቱ መሆን አያቅም ያባቱ መሆኑ ካወቀማ አይሆንም ሰደቃ አግኝቼ ብሎ ወሰደውና በላው ምን አሉት ነቢያችን ለከማ ነወይተ ያዚድ ወለከማ አኸዝተ ያ መዒን وهذا الحديث رواه البخاري እሺ ስለዚህ በንያችን ብዙ ነገር ሊስተካከል ይችላል ግን ንያ አድርገ ብለ ሰው ገንዘብ መብላት አይደለም መዒን የሰው ገንዘብ አልበላም መዒን የበላው የሰደቃ ገንዘብ ነው ደሞ ይገበዋል ስላጣ ይገበዋል የዚድ ደሞ ለሰደቃ ብሎ ንያ ስላደረገ ደሞ አላህ ተቀበለውላታል خلاص ተዘጋ ነገሩ እሺ የመጨረሻው 10ኛው ሐዲስ ምን ይላል لأن يزني الرجل بعشرة نسوة لا إله إلا الله حديث يسفر والله كأسر سيتوش زنا بيادرق عند سو الشلال أيسر الشلال يكالل من إيش من أن يزني بامرأة جاره ولأن يسرق من مال جاره يقربتو مست ጎረቤቱ ጎረቤቴ ታማኝ ነው ጥሩ ሰው ነው ብሎ ራሱን አስተኝቶ ሲኖር ይህ ሰውየው በጣም መጥፎ የሆነው ግን የጎረቤቱ ሚስት ዚና ካደረገ 10 ሌላ ሴቶች ዚና ማድረግ ይቀላል አሉ ነቢያችን ከጎረቤቱ ገንዘብ መስረቅ ከ10 ቤት ሌላ መስረቅ ይቀላል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ اذا الجار الجار الجار ولذلك نبياتي صلى الله عليه وسلم سلا امنت سيناغرو بزو نغر نو يتناغرو بتلي بجار بجار بجار بجار يلالو باكاچو جار نعم اشي انزي 10 احاديث يبالالو ليلى 10 يقروا الله ان شاء الله لم يمطاو سامنت نچمراچو علل لدغمو 10 حديثوچ اهون چرسن የሚቀሩ 10 ሐዲስ ምርጥ የሆኑ ሐዲስ አሉ ለሚመጣው ሳምንት ያኒ እንማራቸዋለን ስለዚህ አሁን እስካልኩት ድረስ የተቀሩ ለእናንተ ነው ኢንሻአላህ ማይኩን ወሰዱና እስቲ እንትናችሁን አሳዩን ያኒ ማንነታችሁን ንወቅ አስደስቱን